سؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا. يتكرر السؤال أنه في هذه السنة سيوافق يوم عاشوراء يوم الجمعة، فما حكم إفراده بالصيام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ما بعد. فأولا أذكر بفضل صيام يوم عاشوراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صومه ويحرص عليه، كما جاء في الصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على سائر الأيام من يوم عاشوراء. وفي صحيح مسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فعلى المسلم أن يحرص على صيام عاشوراء، وعاشوراء يوافق يوم الجمعة القادم إن شاء الله، والسنة أن يصام قبله يوم وهو الأفضل، أو بعده يوم، يعني يكون الصيام يومي الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. من لم يتيسر له أن يصوم مع عاشوراء يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس أن يقتصر على صيام عاشوراء فقط. ويوافق عاشوراء هذا العام يوافق يوم الجمعة، وهذا لا يدخل في النهي الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، كما في قوله: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، لأن من سيصوم الجمعة منفردا إنما يقصد بذلك عاشوراء، ولا يقصد تخصيص الجمعة لكونه يوم جمعة، إنما يخصصه بالصوم لكونه عاشوراء، وهذا لا بأس به، كما لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة وصام يوم عرفة لكونه يوم عرفة وليس لكونه جمعة فلا بأس بذلك. وكما لو كان على الإنسان أيام قضاء من رمضان والإجازة عنده يوم الجمعة ولا يتيسر له أن يصوم إلا يوم الجمعة فلا بأس، لأنه إنما صام يوم الجمعة لا لكونه يوم جمعة، وإنما لكونه وقت إجازة وهو اليوم الذي يتيسر له فيه الصيام. فالمنهي عنه تخصيص يوم الجمعة بالصيام لكونه يوم جمعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين سائر الأيام. فتأمل قوله: لا تخصوا، فالممنوع هو التخصيص لكونه يوم جمعة. أما إفراد الجمعة لمعنى آخر ليس لتخصيصه لكونه يوم جمعة فلا بأس. وعلى هذا فمن أراد أن يقتصر على صيام عاشوراء فلا بأس أن يقتصر على صيام يوم الجمعة. هل وهذا يتكرر أيضا السؤال، هل الاقتصار على صيام يوم عاشوراء فقط يتحقق به الأجر، أم لا بد أن يكون صيام يوم قبله أو بعده؟ نعم، يتحقق به الأجر إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء فقط، لكنه قبيل وفاته قال: لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، تحقيقا لمخالفة اليهود، لأنه عليه الصلاة والسلام كان بعدما هاجر إلى المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة المشركين، فلما أظهره الله على المشركين وفتحت مكة في السنة 8 من الهجرة قضى على المشركين، ما تبقى إلا أهل الكتاب، فكان بعد ذلك يحب عليه الصلاة والسلام مخالفة أهل الكتاب، ولذلك قال إن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. على هذا نقول إن من اقتصر على صيام يوم عاشوراء فهو على خير ولا بأس بذلك وينال الأجر إن شاء الله، لكن الأفضل والأكمل أن يصوم معه يوم، يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، هذا هو الأفضل والأكمل. هل درجات المفاضلة في الصيام أنه صيام 3 أيام ثم يومين ثم يوم أو غير ذلك؟ نعم، هذا ذكره ابن قيم وذكره أيضا الحافظ بن حجر وبعض أهل العلم، قالوا إن أكمل الدرجات أن يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، والرواية التي فيها صوم يوما قبله ويوما بعده ضعيفة، المحفوظ هو لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، هذا هو المحفوظ كما في صحيح مسلم، لكن لو أنه صام الأيام 3 كلها يعني 9 و10 و11 ناويا بذلك أولا صيام عاشوراء وتحقيق المخالفة التي أرشد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وناويا بذلك أيضا صيام 3 أيام من الشهر، وصيام 3 أيام من الشهر سنة، وأيضا ناويا بذلك الاستكثار من الصيام في شهر الله المحرم، فإنه يندب الإكثار من صيام النافلة فيه كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم، فيكون هذا أكمل الدرجات، يلي ذلك درجة صيام عاشوراء مع يوم قبله وهو أفضل من صيام عاشوراء مع يوم بعده، لأنه هو الوارد في الحديث لم بقيت إلى قابل أصومن التاسع ولم يقل 11، فصيام 9 مع 10 أفضل من صيام 11 مع 10، يليه في الأفضلية صيام 10 و11، يليه الاقتصار على صيام عاشوراء فقط. نستأذنك ببعض الاتصالات. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ سعد. حياكم الله، بارك الله فيك، تفضل يا غالي. شيخنا، ما حكم تخصيص خطبة الجمعة عن شخص توفي وهو من الصالحين وطالب علم لكن غير معروف، مع ذكر مسيرته العلمية ونحو ذلك في خطبة الجمعة؟ طيب، سؤال آخر. خطبة كلها عن سيرته؟ نعم نعم، هو يعني ليس عالما من العلماء المعروفين، يعني طالب علم من الصالحين. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل من سافر إلى بلده الأصلي الذي انتقل منه ولكن والده ما زال له بيت في البلد الأصلي، هل يعتبر صاحب إقامتين؟ طيب، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. طيب، أبو عبد الملك تفضل. يا أبا عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله جميعا. يا أهلا وسهلا، تفضل يا غالي. السؤال الأول، شيخنا الله ينفع الإسلام والمسلمين. آمين. شيخنا، يوم الدخول والخروج للمسافر يعني هل له أي تأثير على عدد الأيام؟ البعض يقول مثلا من أخذ بقول أن المسافر يترخص برخصة السفر 19 يوم، البعض يقول والله أنا دخلت البلد بعد العصر أو بعد المغرب، كيف يعني يحسب اليوم؟ متى يحسب اليوم؟ طيب، السؤال الثاني. المسألة الثانية شيخ، من أخذ بقول أن قراءة الإمام في القراءة الجهرية قراءة للمأموم، هل يلزم من المأموم أن يكون سمع الفاتحة من الإمام؟ يعني أحيانا تكون في صلاة في محل في زعاج أو محل في صفوف متصلة خارج المسجد لم يسمع من الإمام الفاتحة أبدا. طيب، يعني هل يأخذ هذا الحكم أو أنه في هذا الحال يكون حكم الصلاة السرية؟ باقي شيء؟ أحسن الله عليك، حياك الله. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن، معنا عبد الرحمن؟ نعم، تفضل يا عبد الرحمن، سؤالك. حكم عادة الصلاة إذا صلىها يعني منفردا، صلى صلاة الفرض منفردا، كيف إعادة الصلاة يعني؟ نعم، كيف يعني إعادة الصلاة منفردا؟ يعني هو صلى الآن صلاة الفريضة جماعة. يعني ما حكم يعني الصلاة إذا صلىها مرة ثانية يعني؟ قصدك تكرار الصلاة، يعني صلى مع الجماعة ثم مثلا الظهر ثم رجع للبيت وصلى الظهر مرة ثانية. اي نعم. ما لماذا كررها؟ يعني يبغى يعني أجر أكثر ولا إيش؟ هو صلىها أولا منفردا بعدين أعادها منفردا ثم وجد جماعة بيصلي معهم. أيوة نعم. طيب عندك سؤال آخر عبد الرحمن؟ أيوة تفضل. إذا دخل الشخص في المسجد كانت صلاة جهرية وجد الإمام انتهى مثلا في ولا الضالين وبدأ الصلاة معه، هل يقول آمين ولا لا؟ طيب بقي شيء؟ لا شكرا. الله يحييك يا عبد الرحمن. سعيد تفضل. يا سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله، كيف؟ أهلا أهلا وسهلا. مساك الله بالخير الشيخ سعد. مساك الله بالخير والعافية، حياك الله. نحبكم في الله والله يحفظك. حبك الله وأكرمك. تفضل يا غالي. سؤالي الله يحفظك، في شخص يعني ساهم بمبلغ مع شخص كمشروع يعني خيري يعني استثماري يعني. نعم. طبعا عاد المشروع يعني معروف للربح والخسارة وكذا، طبعا له سنة من يوم يعني ساهم معه ولا قد جاء منه فوائد ولا رجع منه شيء يعني، فهل متى تجب زكاته يعني، متى تحل زكاته؟ هل إذا جت الفوائد مثلا؟ طيب. أو إذا حل الحول على دفع المبلغ للمساهمة. هل عندك سؤال آخر؟ لكن طبيعة هذا الاستثمار يعني هل هي مثلا عماير يبنونها أو ماذا؟ عقاري ولا إيش؟ لا مشاريع زي ما تقول شركات كهرباء وما كهرباء كذا، مشاريع يعني استثمارية. طيب توريد يعني توريد أدوات كهربائية مثلا؟ لا تقول زي مشاريع حفريات مقاولات يعني. مقاولات نعم. طيب أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ السلام عليكم. الله يحييك. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صديقة مرة من المرات قالت كلمة فيها يعني نوع من الإلحاد ومنتبهان إلا بعد ما قالها يعني، فحكم ذلك يا شيخ لأن الشيطان دخل عليها من هالناحية. أنت عندك وساوس يا أم محمد؟ تعاني من الوساوس؟ أي شيخ؟ أقول عندك وساوس ما يتعلق بالإلحاد وغيره؟ لا يا شيخ ما عنده أساس، بس هي كان كلمة كذا وفي الأخير يعني منتبهن إلا يوم جانها، بس الشيطان دخل على نفس الناحية يعني. يعني هي تكلمت بكلمة فيها يعني مآخذ شرعية؟ يعني ما أدري والله وش قالت، بس هي كتب الحديث تقول قالت كلمة فيها يعني بعض الإلحاد وهي منتبهن أصلا لبعد ما قالتها يعني. وأنت تخافين، أنت سؤالك عن نفسك ولا عنها هي؟ لا لا عنها هي، لأن هي يعني أعطني حالتها وقال يعني دخل عليها الوسواس من هالناحية. طيب أبشر إشارة تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. أميرة تفضلي. يا أميرة معنا يا أميرة؟ يبدو لي. طيب أميرة أنت معنا على الخط ولا لا؟ يبدو لي أميرة. طيب إبراهيم تفضل. يا إبراهيم. نعم تفضل يا غالي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندنا سؤال بارك الله فيك. تفضل. ما صحت حديث أم هاني؟ ما هو؟ قالت الرسول صلى الله عليه وسلم ولقيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني كبرت وكبر سني وأريد أن تدلني على عمل أعمله وأنا جالسة، فقالت سبحين الله 100 مرة ولك كذا وتكبرين الله 100 مرة ولك كذا وتكلين الله. هل عندك سؤال آخر؟ سلامتك يا أخي وفقك الله. شكرا لك. السلام. طيب نبدأ بالأسئلة. أخونا عبد الله سأل يقول عن حكم تخصيص الجمعة في سيرة شخص قد لا هو رجل صالح لكن قد لا يكون له أثر فيما يتعلق مثلا بتأثير في الأمة أو في مجتمع وغير ذلك، فما حكم تخصيص الجمعة عن سيرته؟ خطبة الجمعة سماها الله عز وجل ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تستمع لها، قال فإذا دخل الإمام طويت الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر، ولذلك فتخصيصها بذكر فضائل إنسان قد مات هذا العمل غير مشروع، هذا العمل غير مشروع. يمكن أن يذكر فضائل هذا الصديق أو هذا القريب أو هذا الصالح يذكرها في مقال أو في كتابة أو نحو ذلك أو في يعني وسائل التواصل، لكن خطبة الجمعة هذه عبادة، وهذه سماها الله ذكر الله، وأمر الشارع بالإنصات التام لها، فينبغي أن الخطيب يقدرها حق قدرها ويستشعر أن الملائكة تستمع إليها. ولذلك ينبغي أن تكون الخطبة مثل خطب النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يركز في خطبة الجمعة على الموعظة، حتى إن إحدى الصحابيات وهي أم حارثة بنت هشام تقول: ما حفظت سورة قاف القرآن المجيد إلا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، يعني يقرأها كثيرا حتى حفظتها هذه الصحابية. فلذلك ينبغي أن تكون الخطبة على وفق السنة، كونها تكون عن ذكر مآثر رجل مات هذا العمل يعني عمل غير مشروع. بل حتى لو أراد أن يذكر أيضا يعني أن تكون الخطبة عن سيرة من السير، ينبغي أن يؤصل لهذا أولا ويذكر فيه شيء من الأدلة. يعني لو أراد مثلا أن يذكر سيرة صحابي من الصحابة لا يكتفي فقط بذكر هذه السيرة، إنما يكون معها آيات ويكون معها أحاديث ويكون معها مثلا فضل الصحابة، فيذكر معها يعني أمورا بحيث يكون في هذه الخطبة أدلة من الكتاب ومن السنة. وبعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة يرون أن ذكر آية في الخطبة أنه من أركان الخطبة، فلذلك ينبغي أن يعني يبتعد الخطيب عن يعني هذه الاجتهادات، يعني كونه يخصص الخطبة الحديث عن سيرة رجل قد مات، يعني هذا العمل عمل غير مشروع، فينبغي أن يتنبه مستقبلا لعدم فعل ذلك، وأن الخطبة ينبغي أن تكون فيما يفيد السامعين وفي أمور دينهم، وأن يكون الخطيب مركزا في خطبته على القرآن والسنة. قل إنما أنذركم بالوحي، هذا هو الأصل، الأصل أن الخطبة تكون بالكتاب والسنة. السؤال الثاني يقول: كثير من الناس ينتقل من المنطقة التي ولد وعاش فيها بسبب العمل، لكن هذه المنطقة فيها أملاك لوالده ولإخوانه ولأقاربه، هل إذا عاد إليها لزيارة يعتبر مقيم أم أنه يبقى مسافرا؟ هذه المسألة ترجع لاعتبار العرف لحالة هذا الإنسان، هل هذا الإنسان في العرف يعتبر مسافرا أو مقيما؟ والذي يظهر الله أعلم أن الإنسان إذا رجع إلى بلد له فيه ملك أو لوالده فيه ملك أنه يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا. قد نص بعض فقهاء الحنابلة على أن من ذهب إلى بلد له فيها أهل أو حرث أو ماشية أنه يتم ولا يقصر. فهكذا أيضا لو كان له يعني بيت أبيه مثلا وبيت أمه، أو له ملك من بيت أو من مزرعة مثلا أو استراحة، فهو لا يعتبر مسافرا لأنه يتصرف تصرفات المقيمين، تجد أنه يضع ملابسه ويضع حوائجه ويتبسط، وربما أيضا إذا رأى شخصا دعاه وقال عندنا بيت فهو يتصرف تصرفات المقيمين وليس تصرفات الغرباء أو المسافرين. والأصل في الإنسان الإقامة، هذا هو الأصل وليس الأصل السفر. فلا ننقله من وصف الإقامة إلى وصف السفر إلا بأمر واضح، إذا لم يتضح نتمسك بالأصل. ثم إنه إذا أتم صلاته صحيحة عند جميع العلماء، إذا قصر فعند طائف من أهل العلم أن صلاتك غير صحيحة، فلماذا يعرض الإنسان صلاته للبطلان؟ مثل هذه المسائل الخلافية التي لا يحسمها نص وإنما مبناها على النظر والاجتهاد وربما تختلف فيها الفتوى، الذي أنصح أن يحتاط الإنسان فيها وأن يتمسك بالأصل. والأقرب في هذه في مثل هذه المسائل أنه يعتبر مقيم ولا يعتبر مسافرا. أخونا أبو عبد الملك سأل يقول: طريقة حساب أيام السفر كيف تكون؟ هل هو بمرور 24 ساعة أو بيوم وليلة أو بغير ذلك؟ تكون بالزمن، فمثلا إذا قلنا يعني 4 أيام على رأي الجمهور تكون بـ4 أيام، يعني أضرب 4 في 24 ساعة، يحسبها بهذه الطريقة. أيضا 19 يوما تضرب 19 في 24 ساعة، فيكون حسابها بالزمن. يعني إذا خرج مثلا العصر، إذا أتى العصر اليوم الثاني يعتبر يوم. يوم. نعم. لو مثلا في اليوم الثالث مثلا خرج قبل العصر أو في اليوم الرابع قبل العصر، يكون بهذه الطريقة ما أتم 4 أيام. ما أتم، صحيح. نعم. السؤال الثاني يقول: بالنسبة لمن يرى أن قراءة الإمام قراءة المأموم، هل لا بد أن يستمع لقراءة الإمام، أو أنه يعني في بعض الأحيان قد يكون في مشكلة مكبرات الصوت أو بسبب الإزعاج أو كبر المسجد، فهل لا بد أن يستمع لقراءة الإمام حتى تكون قراءته قراءة له أم لا؟ لا يشترط ذلك، ولذلك المسبوق لو أدرك الإمام وهو في الركوع ما استمع أصلا لا الفاتحة ولا لما بعدها، أدرك الركعة، فلا يشترط الاستماع. في الصلاة الجهرية لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة عند جماهير الفقهاء، يجب ذلك في الصلاة السرية وأيضا فيما لم يجهر فيه الإمام في الصلاة الجهرية. هذا هو القول الراجح المختار عند كثير من محققين من أهل العلم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. عبد الله عبد الرحمن يقول: الحائض إذا جاوزت الميقات وهي لم تنوي العمرة بحكم حيضها وخوفها أن تؤخر رفقتها عن السفر، لكنها طهرت فغيرت نيتها للعمرة، في هذه الحالة من أين تحرم؟ تحرم في هذه الحالة من الحل، فتخرج إلى الحل يعني خارج حدود الحرم وأقربه وأدناه التنعيم مثلا من مسجد عائشة، وتحرم من هناك ما دام أنها لما ذهبت إلى مكة غير جازمة بنية العمرة، ثم بعد ذلك بدا لها أن تعتمر، فيكون حكمها حكم أهل مكة، فتحرم من الحل، تخرج خارج حدود الحرم، تخرج مثلا التنعيم وتحرم من هناك مسجد عائشة. عمر يقول: هل يقال في سجود الشكر ما يقال في سجود الصلاة أم له دعاء مختلف؟ نعم، يقال في سجود الشكر ما يقال في سجود الصلاة، لكن يضاف لذلك بعض العبارات التي فيها حمد الله تعالى وفيها شكر الله عز وجل على هذه النعمة المتجددة أو على اندفاع النقمة، فيقول سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم بعد ذلك يحمد الله تعالى ويشكره على تجدد هذه النعمة أو على اندفاع النقمة. هل يجب تبييت النية من الليل لمن أراد الصيام عاشوراء؟ الأفضل أن يبيت النية من الليل. طبعا السؤال كونه هل يجب، أصلا الصيام عاشوراء غير واجب، فيعني طرح السؤال بهذه الطريقة غير مناسب، لأن أصلا صيام عاشوراء مستحب وليس واجبا، لكن ربما نعيد صيغة السؤال بطريقة أخرى ونقول: هل يحصل تمام الأجر لمن لم يبيت نية صيام عاشوراء من الليل؟ الجواب أن تمام الأجر يحصل لمن بيت نية الصيام من الليل حتى يكون جميع نهاره صائما، فإنه إذا بيت النية من الليل يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تكون نية الصيام شاملة لهذا الزمن، لكن لو أنه لم ينشئ النية إلا منتصف النهار مثلا ولم يأكل ولم يشرب أول النهار، فيؤجر أجر نصف يوم وليس يوما كاملا، فإذا الأكمل وحتى يحصل على تمام الأجر ينبغي أن يبيت نية صيام عاشوراء من الليل، لكن هذا ليس شرطا لصحة الصوم وإنما هو شرط لحصول تمام الأجر. نعم. أخونا عبد الرحمن يسأل يقول: إذا صلى الإنسان صلاة الفريضة منفردا ثم وجد جماعة بعد ذلك، هل يشرع له إعادة الصلاة أم لا؟ نعم، يشرع له أن يصليها لكن بنية نافلة. وقد أتى رجلان جلدان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بالناس وكان في سفر، فوجدهما منفردين لم يصليا، قال: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا معهم تكون لكما نافلة. فأرشد عليه الصلاة والسلام من صلى منفردا ثم وجد جماعة أن يدخل مع الجماعة بنية النافلة، وإلا الفريضة قد أداها وانتهى، لكن يدخل معهم بنية النافلة. بل حتى لو صلى في جماعة ثم ذهب لمكان آخر فوجد الناس يصلون الجماعة فيشرع أن يدخل معهم أيضا بنية نافلة. مثال ذلك رجل صلى العشاء مع جماعة مع الناس في المسجد ثم هو مدعو مثلا في استراحة مثلا أو في مكان آخر، فلما ذهب لأصحابه وجدهم يصلون العشاء، فالأفضل أن يدخل معهم لكن بنية النافلة، يصلي معهم العشاء بنية أنها نافلة. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه إماما، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. السؤال الثاني يقول: إذا دخل المأموم مع الإمام في آخر سورة الفاتحة والإمام يقول والضالين مثلا، هل يقول مع المأمومين يقول آمين مع أنه لم يسمع الفاتحة؟ نعم يقول آمين، لا يشترط السماع، يقول آمين لأنه يعرف أن الإمام قد دعا بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء من أعظم الأدعية، فيؤمن على هذا الدعاء حتى لو لم يأتي إلا متأخرا، ولو لم يدخل مع الإمام إلا يعني قبيل ما ينتهي من الفاتحة، فيقول آمين لأنه يؤمن على هذا الدعاء العظيم. نعم. أخونا سعيد يقول إنه ساهم مع شخص آخر بمبلغ مالي وفي مشروع استثماري وهو عبارة عن مقاولات وتنفيذ مشاريع، يقول الآن مر عليه سنة كاملة، ما الذي يتعلق بمسألة الزكاة؟ ننظر أولا للوعاء الزكوي في هذه التجارة وهذا الاستثمار، فيزكى عن كل سنة، وأما ما كان غير داخل في الوعاء الزكوي فهذا لا يزكى، ما دام أنها مقاولات يدخل في الوعاء الزكوي، مثلا يدخل السيولة النقدية التي مر عليها سنة، يدخل كذلك ما كان معدا للبيع وما كان معدا للتجارة. أما بالنسبة للأصول، الأصول هذه ليس فيها زكاة، فإذا ما كان من الوعاء الزكوي يزكى وما كان من الأصول لا يزكى. السؤال من أخينا عباس في وسائل التواصل يقول: ارتداء المحرم لبعض الأربطة تكون على أجزاء من جسده، سواء كان ذلك لضرورة سواء مثل إصابة أو كسر أو أحيانا لحماية أجزاء من جسده، هل يعتبر هذا جائزا أم لا؟ لا بأس بذلك، بعض الناس يحتاج مثلا إلى أن يضع رباطا على ركبته أو على ساقه أو على ذراعه، لا بأس بذلك، وهذا لا يعتبر مخيطا. المخيط هو ما فصل على هيئة البدن أو العضو، هذا هو المخيط، لكن إذا كان مجرد رباط وضعه للحاجة فلا يعتبر هذا مخيطا، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، ولا بأس بذلك، لكن ينبغي ألا يفعله إلا عند الحاجة. نستأذنكم في فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا. لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. وقف أيتام حائل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل رفاق تفتح لك بابا من أبواب الخير، وذلك عبر المساهمة معها في وقف أيتام حائل. قيمة الوقف 40 مليون، سهم الأجاويد 50 ريال، سهم اليتيم 100 ريال، سهم الوالدين 500 ريال، سهم الأسرة 1000 ريال. كما يمكنك التبرع بأي مبلغ تريد، اجعل لك سهما في هذا الوقف واجعلها صدقة لك ولوالديك. وقف أيتام حائل أجر لك وفرحة لهم. فخير به يبعث الروح يا للبناء. لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان وزهار يضوع. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أم محمد سألت تقول هي كانت تتحدث مع إحدى صديقاتها، فصديقتها قالت كلمة هي تقول أنها من الإلحاد. لو أردت أنا أن أوسع مثل هذا يعني أو هذا السؤال عن أنه أصبح الناس الآن في المجالس أو حتى مثلا في البث عن طريق يعني عن طريق وسائل التواصل إخراج الكلام سواء كان من قبيل المزح أو من قبيل الجد، وأيضا الشغف بالغرائب التي يأتي بها بعض الناس، لكنهم ما يدركوش تأثيرها سواء كان على دين الإنسان أو حتى تأثيرها على الناس الآخرين. تنبيه حول هذا الجانب بأن الإنسان ينتبه للكلمات التي يخرجها سواء كان في مجالسه أو عن طريق وسائل التواصل. على المسلم أن يستشعر مسؤولية الكلمة، وأن كل ما يتكلم به مكتوب عليه، كما قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. على المسلم يستشعر ذلك وأن هذا مكتوب ومسجل عليه وسيحاسب عليه يوم القيامة. هذا الاستشعار يجعله يتأمل ولا يتكلم إلا بالكلام النافع، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد تكون كلمة واحدة تتسبب في حبوط العمل، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، كلمة قالها والله لا يغفر الله لفلان. يقول عليه الصلاة والسلام قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قال كلمة أوبق دنياه وآخرة. سبحان الله، كلمة ومع ذلك تسببت في حبوط العمل. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر فلان؟ بعض الناس يطلق مثل هذه الكلمات وربما تتسبب في حبوط عمله، وربما يترتب عليها يعني أمور كبيرة. فعلى المسلم أن يستشعر مسؤولية الكلمة، وهذا كما أنه أيضا في جانب الله عز وجل أيضا في حق أخيك المسلم. بعض الناس أيضا يتهاون ويقع في أعراض الأبرياء ويتكلم فيهم وربما يجرحهم بكلام غير صحيح، وحقوق العباد مبناها على المشاح، حقوق العباد مبناها على المشاح. والله تعالى يقول وتحسبونه وإذ تلقونه بألسنتكم وتقول بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كون الإنسان يحسبه هينا ويستسهله ويظن أن الشيء ليس شيء كبير، ليس هذا هو المعيار، قد يكون عند الله عظيما. ولهذا فعلى المسلم أن يتأمل فيما يقول قبل أن يتكلم وألا يقول إلا خيرا. نستأذنك في بعض الاتصالات. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال في المعاملات المالية. تفضلي أختي. في أحيانا في عندي في البيت مع أبنائي يعني إذا طلبت مثلا من البقالة أو أي طلب، لما يجيني الطلب أكون في حاسبة فيقول ما معي شبكة، على أساس أني بحاسب الشبكة فيقول ما معي شبكة، فأروح أخذ من أحد من عيالي كاش وأقولها بحولها لك، يعني أنا أقول لولدي أعطني الكاش وبحولها لك وعلى أساس بحاسب الرجال. هل فيه يعني محظور شرعي؟ يعني أنت تأخذين مثلا 50 ريال وتحولين ل50 ريال، وش الإشكالية عندك في هذا؟ لأن لابد أن يكون يدا بيد. أنت قصدك أنك أخذتيها كاش وحولتيها عن طريق الحساب البنكي. طيب. إيه ايوه، واحيانا ما اعطيت نفس اليوم، بكره او انسى وبعدين اذكرني. طيب. قلت ترى ما حولتي لي. هل عندك سؤال اخر؟ واضح. طيب جزاكم الله خير. حياك الله. اميره تفضلي. يا اميره. ايوه. سؤالك يا اختي. احنا تقريبا عددنا يفوق العشر حريم، ومننا السفر بالطياره لاخذ عمره. طيب. وما في الا اخوي عمره 12 سنه، هل يجوز ولا لا؟ يعني معكم اخوك عمره 12 12 عاما. ايه. طيب عندك سؤال اخر؟ بس الله يحييك. اجبنا عن هذا السؤال ترى. طيب. الحلقه السابقه. طيب ام محمد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل يا أختي. السؤال الأول، إذا أفردنا الجمعة بالصيام بنية عاشوراء هل يجوز؟ أم محمد. نعم. هذا السؤال اليوم. نعم. أجبنا عنه أول سؤال في الحلقة عن هذا السؤال بالذات. زين. إذا إذا إذا إذا أمكن. ما تطلع عندي، ما تطلع عندي القناة. لا لا أنا سأسهل عليك فيه الآن بعد الحلقة مباشرة، بتشوفين الحلقة نزلت على اليوتيوب. افتح اليوتيوب وتجدينا ان شاء الله. تفضل يا اختي. السؤال الثاني، لو اذا صمنا بس العاشر من المحرم، هل ناخذ الفضل صيام عاشوراء اللي هو كفاره السنه اللي فاتت؟ ايضا هذا السؤال اجبنا عنه. شوف الحلقه على اليوتيوب، اول سؤال هو هذا بالتفصيل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. طيب اخر سؤال ابو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. حفظك الله. انا بعض الاحيان خلف الامام. نعم. بعض الأحيان أسهو أو خذا من يعني قولة الله أكبر. يعني أنت ما تقولها، أنت ما تقول الله أكبر. يعني بعض الأحيان ما أقولها أو سهيت في بعض الأشياء يعني. وأنت مأموم. إيه نعم مأموم. إيه. طيب هل عندك سؤال آخر؟ نعم الله يحفظك. بالنسبة لل آية الكرسي، ولا هل تقرأ بعد الفريضة أو بعد وبعد النعلة؟ طيب تسمع جواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله. نواصل الأسئلة، نعود لسؤال أم محمد. قبل أن نأخذ أيضا سؤالها تحديدا، الولع بالغرائب دفع بعض الناس يعني رغبة في انتشار المقاطع، مثلا أنه يأتي ببعض أقوال الفقهاء، هو قول حقيقي ومذكور في كتب الفقهاء، لكنه قول مهجور أو أنه ضعيف أو أنه لا يتداول، ونشره بين الناس لأجل أنه أحد الأقوال التي يمكن للإنسان أن يتبعها. ما حكم ذلك؟ ينبغي ترك هذا العمل، تتبع الشاذ من أقوال أهل العلم ونشرها في الناس. هذا ربما الإنسان يأثم بمثل ذلك، لأن بعض الأقوال تكون أقوال ضعيفة، وربما بعضها تكون زلات، أيضا زلات لعلماء كبار، وكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع مثل هذه الأقوال ونشرها في الناس هذا خطأ، بل ينبغي أن لا يذكر إلا الأقوال الظاهرة التي عليها عامة أهل العلم، والتي يسندها الدليل، والتي قال بها المحققون من أهل العلم. أما أن الإنسان يبحث عن أقوال مهجورة أو أقوال شاذة ويشيعها في وسائل التواصل الاجتماعي بغية الإثارة، هذا ربما يكون مأزورا ولا يكون مأجورا. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما ينشره في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. محمد تقول إن صديقتها قالت كلمة تخشى أن تكون من الإلحاد، فسؤالها هي تخاف، جاها نوع من الوسواس أنها قد يكون ذلك أثر على دينها، فما توجيهكم حولها؟ نقول لأخت الكريم ابتعد عن هذه الوساوس، ابذل لها النصح، انصحيها وتبرأ ذمتك. لكن يعني ما هي هذه الكلمة، وهل هي فعلا كذلك أو ليس كذلك؟ أنت إذا رأيت أنها قد وقعت في خطأ فابذل لها النصح وتبرأ ذمتك. نعم. إبراهيم سأل عن يقول حديث أم هانئ الذي قالت يا رسول الله قد كبر سني وضعفت قوتي إلى آخره، هل هذا الحديث صحيح؟ لا يحضرني الكلام عن هذا الحديث، لعل إن شاء الله تعالى نراجعه ونأتي بالإجابة في حلقة قادمة إن شاء الله. نعم. أم عبد الرحمن تقول إنها أحيانا مع توصيل طلبات البيت لا يكون عندها توفر كاش، فتأخذ من أولادها مبلغ من المال وتعدهم بأنها ستحولها إلى حسابهم، هي إشكاليتها أنها أخذت نقدا وحولته حوالات عن طريق البنك، هل في هذا وقد تتأخر أحيانا فيها، هل في هذا بأس؟ لا بأس بذلك، هي تقترض من ابنها، تقترض مثلا 50 ريال ثم ترد هذا القرض، هذا ليس فيه إشكال. وهي ربما التبس عليها الأمر من جهة الصرف، الصرف صحيح لا بد فيه من التقابض يدا بيد، لكن هذا ليس صرفا، هي الآن تطلب من ابنها 50 ريال أو أكثر أو أقل، وهي تقترض، التكييف الفقهي لهذا العمل أنها قرض، فتقترض هذا المبلغ وتعطيه صاحب الطلب، ثم بعد ذلك ترد هذا القرض لكن بطريق الحوالة، هذا عمل لا بأس به، استلفت سلفة وردت هذه السلفة، لا يشترط في ذلك التقابض، لا بأس بهذا. نعم. طيب نواصل أيضا الأسئلة من عن طريق وسائل التواصل. سؤال من أخينا البريهي عن مسافر أراد أن يصلي العشاء خلف مسافر آخر يصلي المغرب، سؤاله هل يصلي ركعتين أم يتمها أربعا بحكم أن الإمام صلى 3 ركعات؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والأقرب والله أعلم أن المسافر يصليها ركعتين هنا ولا يتمها 4 ركعات، وذلك لأن الإمام سيصليها ثلاثية، سيصليها المغرب ثلاثية وليست رباعية، وهو أيضا المأموم مسافر والإمام مسافر، فلا وجه لكونه يتمها 4 ركعات. إنما يرد الكلام في يعني أو الخلاف يقوى في مسألة أخرى، وهي إذا كان الإمام مسافرا، إذا كان المأموم مسافرا والإمام مقيم، إذا كان المأموم مسافرا والإمام مقيم، والإمام سيصلي المغرب والمأموم سيصلي العشاء، فهل للمأموم أن يصليها ركعتين أو يلزمه أن يتمها 4 ركعات؟ هذا هو يعني الذي يعني يكون الخلاف فيه قوي، والأقرب والله أعلم أنه يصليها ركعتين، ما دام أنه يريد أن يصلي العشاء فيصليها ركعتين. نعم. هارون سأل يقول في مسائل العقيدة متى يعذر الإنسان بالجهل؟ هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ولهم في هذا تفاصيل وكلام كثير، لكن القاعدة هي قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه القاعدة، فالله تعالى عدل ولا يعذب إلا من قامت عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فإنه غير مؤاخذ. أميرة سألت تقول ذكر عمره 12 عاما هل يعد محرم أو لا؟ إذا كان تحصل به الكفاية فإنه يعتبر محرما في أرجح أقوال أهل العلم هو مذهب المالكية، إذا كانت تحصل به الكفاية. كيف يعني تحصل في الكفاية؟ يعني يكون يحصل به يكون فطنا ويحصل به حماية للمرأة ونحو ذلك، فتحصل به الكفاية يعتبر محرما، أما إذا كان يعني أقرب للطفل لا تحصل به الكفاية لا يعتبر محرما. الجزء الثاني من سؤالها 10 نساء سيذهبون بالطائرة للعمرة، هل نقول إنه يجب أن يكون معهم محرم أو لا؟ الذي أنصح به الأخوات ألا يذهبن إلا بمحرم، لأنهن يريدن عملا مستحبا وليس أمرا واجبا، إنما عملا مستحبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، يعني لا تسافر مسيرة يوم وليلة تعادى 80 كيلومتر تقريبا، يعني لا يجوز لها أن تسافر سفرا يبلغ 80 كيلومتر فأكثر إلا ومعها ذو محرم. نعم. أخونا أبو محمد يقول إذا كان خلف الإمام وسهى عن تكبيرة من التكبيرات تكبيرة الركوع أو السجود أو غيرها، هل هذا يؤثر في صلاته أو لا؟ إذا لم تكن تكبيرة الإحرام فيتحملها الإمام وصلاته صحيحة، لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة وليست من أركانها، فقط تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، والقاعدة في هذا الباب أن الإمام يتحمل عن المأموم واجبات الصلاة إذا تركها سهوا، لكنه لا يتحمل عنه أركان الصلاة. فلو أنه سهى عن تكبيرة من تكبيرات الانتقال، أو سهى مثلا عن التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود أو عن أي واجب من واجبات الصلاة فيتحملها الإمام عنه. أما لو سهى عن ركن من أركان الصلاة هنا لا يتحملها الإمام، لا بد من أن يقوم ويأتي بركعة. لو أنه مثلا ترك الركوع مثلا أو ترك السجود لم ينتبه مثلا إلا والإمام مثلا رفع من الركوع، ركع الإمام وهو لم يركع معه، ثم رفع من رفع الإمام واستمر في الرفع معه ولم يركع، هنا تبطل تلك الركعة. وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بدلا منها. لكن لو أنه ترك واجبا، ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال، ترك تسبيحة، ترك أي واجب من واجبات الصلاة، فيتحمل ذلك الإمام، ولا حتى ولا يطلب من المأموم سجود السهو، إنما يتحملها الإمام عنه. سؤاله الثاني يقول: في آية الكرسي هل تقرأ بعد الفريضة فقط أم تقرأ أيضا بعد النافلة؟ آية الكرسي تقرأ أدبار الصلوات الخمس، وأيضا تقرأ قبل النوم، هذا هو الذي وردت به السنة، فيشرع أن تقرأ دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقرأها أيضا قبل أن ينام، فإن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام ليزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذا هو الذي ورد قراءة آية الكرسي فيه. أما بعد النافلة فلا أعلم أنه ورد في ذلك شيء. وربما أن الأخ السائل يقصد من ذلك يعني في توقيت قراءتها بعد الفريضة، هل يقرأها بعد الفريضة مباشرة أو أنه يأتي بالسنة الراتبة البعدية ثم يقرأ آية الكرسي؟ فإذا كان هذا هو السؤال أو مقصود السائل من السؤال، فنقول الأمر في هذا واسع، المهم أنها تقرأ سواء قرأتها بعد الفريضة مباشرة أو أنك أخرتها إلى ما بعد النافلة، الأمر في هذا واسع، المهم أنك تقرأها بعد هذه الصلاة، يعني مثلا بعد العشاء تقرأه بعد العشاء سواء قبل السنة الراتبة أو بعد السنة الراتبة. أيضا يأتي سؤال في هذه الحلقة عن موضوع متى تكون قراءة سورة آية الكرسي، أيضا هل هو بعد الأذكار أذكار الصلوات أم أنها قبل؟ أم الأمر في هذا واسع، يعني الأدلة وردت ولم تحدد، فسواء قرأها قبل أذكار الصلاة أو بعدها الأمر في هذا واسع. لكن لو أنه ابتدأ بالأذكار التي تقال بعد الصلاة مباشرة، استغفر الله استغفر الله استغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم أتى بالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، هذا هو الأحسن في الترتيب، يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الفجر والمغرب 3 مرات. عمر في وسائل التواصل سأل يقول: العاشوراء في هذه السنة يوافق إجازة الصيفية وكثير من الناس مسافر، هل نقول إن الأفضل لهم أن يصوموا حتى وإن كانوا في سفر أم أن يفطروا؟ الأفضل أن يصوموا، فالصيام صيام عاشوراء سنة، وينبغي المسلم أن لا يفوت هذه الفرص وأن يحرص على الصيام حتى ولو كان مسافرا، إلا إذا كان الصوم يشق عليه بسبب السفر. إذا كان الصوم يشق عليه بسبب السفر وكان من عادته أنه يصوم عاشوراء وهو مقيم يكتب له الأجر كاملا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن من كان في السفر ولا يشق عليه الصوم، يعني بعض الناس سافر السياحة لبلاد باردة ولا يشق عليه الصوم، فالأفضل أن يصوم عاشوراء. قد يكون في بعض الدول الصيف في الصيام في الصيف يصل إلى 20 ساعة أحيانا في بعض الدول في هذه الأوقات. نعم. أيضا من أسئلة الأجر على قدر المشقة، يعني حتى أيضا في بلادنا يعني النهار طويل والصيف حار. نعم. لكن الإنسان على أجر وعلى خير، فيعظم الأجر مع المشقة يعظم الأجر، وهذه فرص، عمر الإنسان قصير عمر إنسان قصير، فهذه الفرص ينبغي ألا يفوتها المسلم وأن يصبر ويتحمل. نعم. بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل تعد من ذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي خاصة في أوقات النهي المشددة؟ صلاة الاستخارة، أولا الاستخارة لها عدة صفات، أكملها أن تكون بصلاة ثم يأتي بالدعاء، لكن أيضا من صور الاستخارة أن يأتي بالدعاء فقط من غير الصلاة، هذا يعتبر من صور الاستخارة. فإذا كان في وقت النهي فلا يأتي بالصلاة وإنما يكتفي بالدعاء، فيأتي بالصورة الثانية من صور الاستخارة ويكون بهذا قد استخار، لكنه لا يأتي بالصلاة في وقت النهي، فلا تعتبر من ذوات الأسباب لأن بإمكانه أن يأتي بالاستخارة من غير الصلاة. هنا موضوع في الحقيقة يكثر السؤال عنه في هذا البرنامج، وفضيلتكم قد تحدثتم عنه كثيرا، عن موضوع قطيعة الرحم ومتى تكون، خاصة إذا ترتب على يعني القطيعة مصلحة راجحة يراها الشخص القاطع، لكن السؤال أنه قد تكون أحيانا توجد بعض المشاكل أو بالصلة تحدث أحيانا بعض الإشكاليات، فيعني متى نقول إن قطيعة الرحم جائزة في هذه الحالة أو أنها لا تجوز مهما كان يترتب على الصلة من المفاسد؟ صلة الرحم واجبة في حق الأرحام الذين تجب صلتهم، وقطيعة الرحم محرمة في حق الأرحام الذين تجب صلتهم، فلا يقال أن قطيعة الرحم أنها تجوز، لكن تأتي مسألة الهجران. هجران يعني متى يكون سائغا أكثر من 3 أيام، أما إذا كان بدون سبب، يعني بدون سبب ديني، فلا يجوز أن يهجر المسلم أخاه أكثر من 3 أيام، لكن إذا كان لمصلحة دينية كأن يكون هذا ارتكب أمرا محرما ويهجره قريبه لأجل أن يرتدع عن هذا المنكر، فهذا يجوز ولو زاد على 3 أيام، ومعنى ذلك أنه سيهجره مدة طويلة لأجل أن يرتدع عن هذا المنكر، لكن بشرط أن يغلب على ظنه أن هذا الأسلوب أنه ينفع وأنه يؤثر على هذا الشخص في تركه لهذا المنكر أو على الأقل في تقليله من ارتكاب هذا المنكر. أما إذا غلب على الظن أن هذا الأسلوب لن ينفع، بل ربما بعض الناس إذا هجر يفرح يسلم من هذا، دائم منكر عليه ودائم كذا، فهنا لا يهجره، لا يهجره ويبقى على صلته به. فالأصل يعني في الأرحام التي تجب صلتهم، الأصل أن صلتهم واجبة وأنه يستمر في الصلة، لكن إذا ارتكب أمرا محرما وكان في هجره مصلحة راجحة فلا بأس أن يهجره حتى يرتدع عن ارتكاب هذه المعصية. أيضا بالنسبة لصلة الرحم للأرحام التي تجب صلتهم، إذا كان يلحقه ضرر من هذه يعني من تقوية الصلة فيمكن أن يخففها بالحد الأدنى، بأن يلقي عليه السلام، بأن يعني يزوره ولا يطيل الجلوس عنده ويتحاشى الاحتكاك به حتى يتحاشى الضرر، لأنه ربما يكون قريب هذا سليط اللسان، يكون مؤذيا يلحقه الضرر منه، فهنا لا يقاطعه لكن يقلل الاحتكاك به. استخدام الوسائل الأخرى سواء كان بالاتصال أو مراسلة مثلا أو غيرها، نعم هل نقول هذا أيضا يقوم مقام الزيارة؟ هذه أحد الأساليب، لكن هذا يختلف باختلاف الرحم، يعني مثلا الوالدين ما يقوم مقام الزيارة، الإخوة والأخوات ما يقوم مقام الزيارة، لكن ربما مثلا عم بعيد أو مثلا خال أو ربما مثل هذه تفيد أو تقوم مقام الزيارة، فهو بحسب قوة القرابة. أنا أقصد من كان يخشى من الصلة أن يكون هناك بعض الإشكاليات، هل نقول أنه ممكن يخففها بدل الزيارة أن يقوم بالاتصال بحيث أنه ما يكون هناك قطيعة كاملة؟ نعم ممكن أن يستخدم مثل هذه الوسائل في تحقيق الصلة. معالج سألت عن موجبات الغسل بالنسبة للمرأة، ما هي موجبات الغسل للمرأة؟ خروج دم الحيض وكذلك النفاس، فإذا طهرت المرأة من الحيض وجب عليها أن تغتسل، وهكذا إذا طهرت من النفاس وجب عليها أن تغتسل، كذلك أيضا الجنابة موجبة للاغتسال، إذا حصل الجماع فيجب الاغتسال، كذلك أيضا خروج المني يقظة أو مناما هذا أيضا من موجبات الاغتسال. انتهى الوقت، لكن الاستحمام بالماء الذي قرئ فيه القرآن هل هو جائز أم لا؟ لا بأس بذلك، لأن هذا لا يعتبر قرآنا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا،